مختل السكن كتعدو يقصم يهدي وها أنتم مع الفصل سهلا ومع قصر ذا الفصل أطلق وإن تمد فبالمد لا غير قرأ كي تفضلا رأيتا في الاستفهام سهل وفي أنا لدى كسر همز مد بالخلف واصلا ورا قربة سكن وبالخلف يا أهب ورئيا فأبد المدغما تغد فاضلا ليقطع فسكن مع ليقضو كحوف عن كبوت وهمزا لا يحققه مسجلا وباليا مع التشديد صل النبي إن بيوت النبي سكن أوابا ناكلا وسكن وزد همزا كواوي أو اشهدوا مع الفصل بالخلف المراد تكمل بحمد إله مع صلاتي مسلما على المصطفى والآل والصحب والولاد.